السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع باب الصدقات في كتاب الزكاة. قال المصنف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. مزعة أي قطعة. والحديث في الصحيحين. قال: متفق عليه. ثم قال المصنف وفي نفس المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا، أي ليكثر ماله، يسأل ليكثر المال عنده، تكثرا من الكثرة، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. قال: رواه مسلم. الحديثان الأول في الصحيحين والثاني عند مسلم، كلاهما في نفس المعنى، وفيه الترهيب من سؤال الناس ومن طلبهم أن يتصدقوا عليه دون حاجة. وهذا الوعيد إنما في من سأل عن غير فقر، في من سأل عن غير فقر. فين ألمك؟ ها؟ استنى امسك. تفضل رضي الله عنك. فهذا الوعيد يكون في من سأل الناس عن غير فقر ولا حاجة، وإنما سأل ليكثر ماله ويزيده. وهذا كما ذكرنا فيه الوعيد. ففي الحديث الأول قال: يأتي يوم القيامة، أي هذا الذي يسأل تكثرا بلا حاجة، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم. يعني تخيل كده المشهد حينما يأتي يوم القيامة وجهه عاريا عن اللحم. وهذا للدلالة وللترهيب في هذا الباب. والجزاء من جنس العمل، فحيث كان في الدنيا يبذل وجهه ويقابل به الناس ويسأل، صار العذاب منصبا على وجهه. وفي الحياة الدنيا كان يسأل الناس ويتعرض لهم كثيرا بوجهه يسألهم، فكان جزاؤهم من جنس عملهم أن أتى يوم القيامة ووجهه ليس فيه مزعة لحم. طيب، وكما ذكرنا أن هذا في من سأل المال تكثيرا وجمعا، وفي الرواية الأخرى فإنما يجمع جمرا. يبقى في الرواية الأولى في الصحيحين: أتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. في الرواية الثانية عند مسلم: فكأنما يجمع جمرا. وهذا يعني لما تنظر في الحديث فإنما يسأل إيه؟ جمرا. هل هو يسأل جمرا أم يسأل مالا؟ يسأل مالا، لكن الحديث باعتبار الإيه؟ باعتبار العاقبة والمآل. ونظير ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هو لا يكون نارا، ولكن ها يؤول أمره إلى نار، إلى نار في الآخرة عياذا بالله. ها ليس تأويلا، هذا باعتبار أن الذي أكله في الدنيا حراما صار عليه عذابا يوم القيامة باعتبار المآل والعاقبة. وهنا أيضا هو لا يسأل جمرا، وإنما كلما سأل عن غير حاجة فصار هذا المال جمرا عليه، أي عذابا يوم القيامة. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم فليستقل أو ليستكثر، هذا على سبيل التهديد، وليس يعني كما يقول الأب لابنه لا تفعل كذا. فالأب فالابن يعاود، ولكن هذا الأمر فيه مصلحة وأريد أن أفعله. يا بني لا تفعل، أنا أعلم بالمصلحة، يقول ولكن يا أب. ماذا يقول له الأب إذا ضاق به ذرعا؟ أنت حر، افعل ما شئت. ها فهذا ليس إقرارا، ولكن هذا على سبيل التهديد، افعل ما شئت، سترى عاقبة ما حذرت منه وحذرتك منه. ونظير ذلك قوله تعالى ها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب تفضل تفضل تفضل. ليس معي والله. طيب وهنا فائدة، قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا، يفيد ذلك أنه لو سأل عن حاجة أن هذا ليس محرما ولا يعاقب عليه، لأنه إذا سأل عن حاجة وإعواز فهو يطلب حقا أباحه الشارع له من زكاة من صدقة أو غير ذلك. فرعا على ذلك، وفيه أن الإسلام إنما جعل الأصل في السؤال الحرمة، في فرق بين إيه؟ الأصل في سؤال الخالق والأصل في سؤال المخلوق. يتفقان أم يفترقان؟ يفترقان. فالأصل في سؤال الخالق الإلحاح، الله يحب منك ذلك أن تكون عبدا لحوحا. طيب اسأله حتى شراك النعل، ففي الحديث الضعيف ها فاسألوه حتى ملح الطعام. فالأصل في سؤال الخالق الإلحاح والمداومة والكثرة، الله يحب ذلك. وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي الآية في ختام سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لا قيمة لنا عند ربنا لولا أننا ندعوه ونتقرب إليه ونتزلف إليه سبحانه وتعالى. فالأصل في سؤال الخالق الإلحاح والكثرة، أما الأصل في سؤال المخلوق المنع. يعني إيه كلمة الأصل في سؤال أريد هنا فائدة، ما معنى أن الأصل في سؤال المخلوق المنع؟ معنى كلمة الأصل أن هذا لا يمنع مطلقا. كلمة الأصل يعني إيه؟ يعني الأغلب في الحكم المنع، وهذا لا يمنع أن يكون جائزا في بعض الإيه؟ الأحوال. في فرق لما أقول مثلا سؤال المخلوق ممنوع، ولما أقول الأصل في سؤال المخلوق المنع. وصلت كده؟ الأصل أي وإمداد في بعض الحالات، ولكن الأغلب العام المنع من سؤال المخلوق، أن تسأل مخلوقا. فالإسلام حرم سؤال المخلوقين، سيما إذا كان التسول قد جعل مهنة وحرفة للبطالين الذين يتكففون الناس ويتخذون ذلك مهنة لهم وصنعة لهم، مع كونهم عندهم ما يغنيهم من مال أو ما يغنيهم من عافية تعينهم على التكسب. ها؟ ما يغنيهم إيه؟ ما يغنيهم إما من مال، قد يكون غير قادر على التكسب، لكن عنده ما ها يغنيه من مال، أو يكون لا مال له ولكن قادر على التكسب. طيب، فهذا حينما يجعل التسول مهنة فهذا فيه مفاسد عظيمة، منها أن سؤال الناس فيه مهانة وإهدار لكرامة الإنسان، يذهب بالحياء وبماء الوجه إذا أعطي، فكيف ولو لم يعطى؟ إذا كان كونه إذا سئل، إذا سأل أعطي فيه مهانة، فكيف إذا إيه سأل ولم يعطي؟ أيضا فيه، أي في كثرة السؤال، خداع للناس. حينما يأتي هذا ف يرتدي زي السؤال، السؤال جمع سائل، فيتظاهر بالعاهات والأمراض ليستدر عواطف الناس ويخدعهم وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم فليستقل أو ليستكثر، اللام هنا وإن كانت لام الأمر ولكن هذا للتهديد وليس للتجويز. ثم قال المصنف بعد ذلك: وعن الزبير ابن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب، بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله به وجهه من الكفاف والاستغناء، فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا عند البخاري، قال رواه البخاري. في الحديث الحث على السعي في الأرض والاستغناء عن سؤال الناس، فهذا خير للمرء أن يكد ويتعب عن أن يسأل الناس. وكلمة خير له لا يفهم من ذلك أن الأمر بين فاضل ومفضول، يعني خير له لا يفهم من ذلك أن الأمر الآخر فيه خير ولكن الثاني أعظم خيرا. طيب، لأن كلمة خير له أو خير لكم هذه تستعمل أيضا فيما كان إيه غيره محرما بل غيره كفرا، فآمنوا خيرا لكم. هل معنى ذلك أن غير الإيمان فيه نسبة من الخير مثلا أو قدر من الخير؟ طيب، فهنا خير له أفعل تفضيل ليس على بابه، يعني ليس على بابه، يعني لا يفهم من ذلك أن الأمر الآخر فيه خير ولكن خير إيه أقل، لا، فهنا ليس على بابه، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الكسب، بل يرى أهل العلم أن هذا من الحرمة بمكان، أي سؤال الناس مع القدرة على الكسب. وذكره صلى الله عليه وسلم للاحتطاب، ما الاحتطاب؟ أن يأخذ حبله فيجمع حطبا فيبيعه. الاحتطاب في الحديث ليس مرادا، وإنما المراد أن يسعى للكسب بزراعة بتجارة برعي. وقد اختلف العلماء في أطيب الكسب وأشرفه، يعني أتت أحاديث مثلا في أن بعض المكاسب مكروهة كسب الحجام خبيث، الخبيث هنا بمعنى مكروه، لأن الخبيث تأتي بمعنى المكروه وتأتي بمعنى المحرم وتأتي بمعنى النجس. ها، يعني قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان ولا الأخبثين. خالد، الأخبثان ولا الأخبثين؟ قول أي حاجة أقول لك صح. شاور. ها، لا طبعا، لا تقول حاجة صح أقول لك صح، الثانية أقول لك خطأ. ها، لمن يدافعه إيه؟ قول يا ابني. الأخبثين، ممتاز. ليه بقى الأخبثين؟ ها، الأخبثان ما كانش زايد بقى آخر كلام. قول قول. لا أعلم. ها، حازم أعلم. محمد، الأخبثان طبعا. ها، لما يدافع الأخبثان هنا فاعل، الأخبثان هم الذين إيه؟ يدفعونه. طيب، فهنا فاعل مرفوع بالإيه؟ بالألف. طيب، اللي مش هو بيدافع على الأخبثان، هم اللي بيدفعون إيه؟ يعني ضيقوا عليه يكاد لا يخشع في الصلاة. كان الأخبثان تطلق على إيه؟ البول والغائط. طيب، هما نجسان. ويطلق القبيث على أيضا الشيطان في الحديث: ولكن الخبيث يتكشفني، أتت امرأة كانت مصابة بالصرع، فدعت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء، قال: اصبري ولك الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب. فقالت: اصبر ولكن الخبيث يتكشفني. شوف سبحان الله، المرأة حال حتى حال الصرع تأبى التبرج، تأبى التكشف، تنظر في نساء زماننا تتكشف وهي تضحك وتتكشف وهي تدافع عن ذلك، وتراه تحضرا وتمدنا وغير ذلك من التخلف ومن الرجعية، تتكشف وهي متبجحة. المرأة المسلمة تقول كانت تصرع وهي معذورة في التكشف، فصبرت على التكشف ولم تصبر على، صبرت على الصرع، فقالت: أصبر لأن لها الجنة. وقالت: ولكن الخبيث يتكشف. إذا حال الصرع كان يعني لا تدري، تكشف ثيابها، ولكن فأمر كان يزعجها جدا، أي الشيطان. فيطلق الخبيث على النجس وعلى الشيطان، ويطلق على المكروه، منه كسب الحجام خبيث، خبيث ليس المحرم، بدليل. قول يا ابني. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. طيب، وهذه سنة، أنك إذا احتجم ها فتعطي الحجام أجرته. فكذب الحجام ليس من شرف، أو ليس من الكذب الذي فيه شرف، هو كذب ليس حراما، ولكن من يعني كذب فيه كراهة، ها، دناءة، يعني لا نقول محرما. طيب، وإلا لو كان محرما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أجر للحجام، ولما أصله على الأجر أصالة. فهنا العلماء اختلفوا في أشرف الكسب، فقيل هو الزراعة، اختاره النووي والماوردي، والعلة عندهم قالوا الزراعة فيها كمال التوكل على الله، تضع البذر وتنتظر ماء من السماء، أو أنت تضع الماء وتنتظر. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وقيل بل التجارة، أن أشرف المكاسب هي التجارة، هو الأقرب لمذهب الشافعي، ويستدلون على ذلك بحديث أحمد عن بردة ابن نيار، ابن نيار رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الكسب فقال: بيع مبرور وعمل الرجل بيده، البيع المبرور الذي فيه بر، فلا غش فيه ولا خيانة. ومال ابن القيم إلى أن أفضل الكسب هو ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ها الأغنام، التجارة، الجهاد، هو ده. انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، فقال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، رزق الجهاد، الغنائم. قال ابن القيم الراجح، قال ابن القيم الراجح أن أحل الكسب الذي جعل منه رزق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو كسب الغانمين، فقد مدحه القرآن وأثنى على أهله، فاختاره الله لخير خلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، هو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله. قال ابن حجر: كسب الجهاد هو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله. وقد ذكر ابن مفلح إجماع ابن عبد البر على أن أشرف المكاسب هي كسب الغنائم وما أوجف عليه بالخيل والركاب، وهذا الإجماع كما ذكرنا يعني فيه نظر، لأن المسألة فيها خلاف. قال المصنف: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت الحديث في ذم المسألة أي سؤال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد به الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال: رواه الترمذي وصححه. ها، أو في أمر لا بد منه. وما زال الحديث عن ذم المسألة وسؤال الناس. قوله هنا صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد به الرجل وجهه، قال ابن الأثير في النهاية: الكد الإتعاب، يقال كد يكد في عمله إذا تعب. والحديث فيه ذم المسألة، وأنها فيها إراقة لماء الوجه ومهانة. وقد جاء لهذا الحديث عند أبي داود والنسائي بلفظ: المسائل قدوح يقدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يلي منه بد. القدوح أثر الخدش. في هذا الحديث استثنى الشارع أمرين، وهو أن يكون السائل قد سأل السلطان أو أن ينوب عنه، بمعنى أن فعلا جعل أناس يجمعون الزكاة، وهم من ها العاملون عليه. فالمرء طبعا يعني لا يصل إلى السلطان لصعوبة الوصول إليه، فينزل منزلة السلطان. إن كان في القديم يسهل مثلا أن يسأل الأمير أو الخليفة، يسأله الصدقة، أعطيني أنا فقير مثلا. فالحديث نص على من؟ ها، على السلطان. فيحل محله من استعمله السلطان لجمع الزكوات، يسأل العاملون عليها مثلا من الصدقات. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، والسلطان كما ذكرنا هو الحاكم وما يقوم مقامه، وإنما خص الحديث السلطان لأن لكل امرئ حق في بيت المال. يعني الإنسان إذا سرق زيدا وبالضابط اللي هو كان المال في حرز وسرق ربع دينار فصاعدا يقام عليه الايه؟ ها الحد. طيب واذا سرق من بيت المال لا يقام عليه الحد. لما؟ لان عنده شبهه. يعني مثلا مع الفرق مثلا، ها الذين يحرفون الصفات، طيب هؤلاء عندهم شبهات منعت من القول بتكفيرهم، بخلاف من ينفي الصفة. فمن موانع التكفير ها الجهل والخطأ والنسيان والتأويل ها. فمن نفس الباب أيضا هنا الذي يسرق مثلا لو كان أموال المسلمين وبيت المال مثلا في مكان ما، فذهب رجل فسرق من بيت المال، فارق بين من يسرق بيت زيد وبين من يسرق بيت السلطان أو بيت المال. يعني ما الفرق؟ من سرق من بيت زيد فيقام عليه الحد لأن ليس عنده شبهة، بخلاف من سرق من بيت المال. هو سرق نعم، وقامت أركان الجريمة التي يستوجب عليه إقامة الحد، ولكن منع من الحد إيه؟ الشبهة. ما معنى الشبهة؟ هو يقول مثلا ان هذا المال في بيت مال المسلمين انا لي جزء منه، لان هذا بيت مال المسلمين وانا من المسلمين وانا عندي اعوان، والسلطان لا يتفطن لي، وقد سالته مثلا فلم يعطني. فده ايه؟ هذه الشبهه تمنع من اقامه الحد عليه. وصلت؟ او المال العام. ايوه المال العام. طيب فهنا خص السلطان، خص الحديث السلطان، لأن الذي يسأل السلطان لا يسأله لشخصه، يعني مش بيسأله ليعطيه من مال خاص، ولكن لأن السلطان هو المسؤول عن إيه؟ عن أموال المسلمين. طيب الأمر الثاني لما؟ الأمر الأول ذكرناه. إيه الأمر الأول؟ لما خص الحديث السلطان؟ لأنه المسؤول عن بيت مال المسلمين والسائل له حق في هذا البيت، في هذا المال. الأمر الثاني برضو المهم أنه لا منة للسلطان على السائل. نشرح ولا واضحة؟ أنت إذا سألت زيدا فأعطاك صار له إيه؟ منة عليك، فضل عليك، يده هي العليا ويدك هي السفلى. أما إذا سألت السلطان فأعطاك فليس له منة عليه، لأنه لا يعطيك من ماله ولا مال أبيه ولا مال أمه. هذا مال ها يعطيك من مال المسلمين التي جمعها السلطان من الزكوات. طيب فالأغنياء أتوا إلى السلطان فأعطوه زكاة أموالهم هو جمعها، فهو لا يعطيك من ماله الخاص. معايا يا خالد؟ أقول تاني، ذكرنا أمرين. إيه الأمر الأول؟ لما خص السلطان في الحديث لأمرين. الأمر الأول أنه هو المسؤول عن إيه؟ بيت على مال المسلمين. الأمر الثاني أنه ليس في سؤاله منة على السائل. الاستثناء الثاني في الحديث لمن لا بد له، انسان بيسال الناس نعم ولكن كان صادقا، عنده اعواز يريد الى يريد طعاما علاجا كسوه، لم يكن متسولا ولا مخادعا الى اخره. ثم قال المصنف باب في الصدقات، هو الباب الذي قبله كان يسمى ايه؟ يبقى هو بدأ بباب الزكاة المفروضة، ثم ثنى بزكاة الفطر، ثم أتى بالأمر الثالث وهو صدقة التطوع، ثم يختم كتاب الزكاة بقسم الصدقات. الغرض من هذا الباب أن النبي أن المصنف أراد أن يبين في هذا الباب الأحاديث التي تبين مصارف الزكاة، وهذا من فقه المصنف. بدأ بمصادر الزكاة ويختم بمصارف الزكاة. ما الفرق بين المصادر والمصارف؟ المصادر والمصارف، المصادر من أين نجمع الزكوات، المصارف لمن نعطي الزكوات. قال المصنف: قسم الصدقات فأراد أن يبين مصارف الزكاة والتي جمعت في قوله تعالى في آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات، إنما أصوب حصر، والصدقات تطلق على الزكاة، وكلمة الصدقة والزكاة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فلما يذكر الصدقة يدخل فيها الزكاة. طيب، ولما يذكر الزكاة يدخل فيها الصدقة، فإذا ذكرت الزكاة والصدقة صارت الزكاة هي المفروضة، والصدقة هي الصدقات المستحبة. يعني نظرة سريعة على آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير والمسكين. الزكاة والصدقة، نقول تاني: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا ذكر في سياق واحد الزكاة والصدقة صارت الزكاة للزكاة المفروضة التي تكون على من ملك نصابا من ذهب، من جمال، من أوراق نقدية إلى غير ذلك. أما الصدقة فتطلق على صدقة مستحبة، وأحيانا وإذا ده معنى إذا اجتمع إيه افترق، وإذا افترق اجتمع، والمعنى إذا ذكرت الصدقة في موضع منفردا فتطلق على قد يراد بها الايه؟ الصدقه الواجبه اللي هي الزكاه، كما في حديث، كما في ايه: انما الصدقات، اي الزكاه هنا، انما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير والمسكين، ايضا اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. والمعنى هنا في ايه الصدقات ذكر الفقير والمسكين ولكل معنى، فالمسكين احسن حالا من الفقير، لان المسكين قد يجد نصف الكفاية أو دون الكفاية، يعني هو ليس معدما وليس عنده الكفاية الكاملة، فعنده نصف الكفاية، طيب، أو دون ذلك بيسير، هو يملك شيئا. وأما السفينة فكانت لمساكين، أما الفقير فهو الذي يجد اليسير أو لا يجد شيئا، يعني عنده شيء يسير لا يذكر أو لا يجد شيئا. وهذا الأغلب الأعم في الاستعمال، أن الفقير هو الذي صار معدما. لذلك الآية بدأت بالأهم، وهو من باب تقديم الأهم على المهم، بدأت بالفقير وثنت بالمسكين. الفقير أصل اشتقاق كلمة الفقير من القفر، وهي الأرض الخالية. لاحظ الفرق بين الايه؟ القفر والفقر، ده بيسموه ايه؟ اتفاق في الحروف دون الترتيب. معايا؟ في حاجة ولا ايه؟ القفر والايه والفقر، قاف فاء راء، فاء قاف راء، قولهم كده: قاف فاء راء، فاء قاف راء. فالقفر هي الأرض الخالية من الشيء، وعلى وزنه في المعنى الفقر وهو الخلو، فالفقير خلا من الطعام والمال. أما أصل اشتقاق المسكين فمن السكن وهو الثبات. يعني ايه الكلام ده؟ قالوا الغني عنده رفعة، إذا تكلم يستمع له، إذا حضر المجالس يقدم. أما المسكين من السكن، يعني هذا لا يحرك ساكنا، إذا حضر له يعبأ به، لا يقدم لا يذكر. وصلت كده المعنى؟ فمشي للساكن الذي يعني بخلاف الايه، الغني يقدم رايه، يقدم شخصه، يقدم يرفع في الى اخر ذلك. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من العامل عليها؟ الذي ينصبه السلطان لجمع الزكوات. مش شخص، مش اي حد كده، واحد اعطاك زكاه مال قال لك وزعت وانت عامل عليها وتقول لك ولا عاملين عليها. لا، خلي بالك، من نصبه السلطان لجمع الزكوات ووكله في تفريقها لذوي الحاجات، فهم جهة ولاية وليس جهة وكالة. لذلك قال والعاملين عليها، كلمة العلو تفيد أن له سلطة، لم يقل العاملين بها ولا العاملين فيها، والعاملين عليها. علو يفيد أن له سلطة، أنه مخول، موكل من الحاكم ومن السلطان. فالعاملون عليها جهة ولاية وليست جهة وكالة. بمعنى إيه؟ أنا قد أوكلك أنت لتوزيع زكاة مالي مثلا، فأنت حينئذ تكون وكيلا، جهة وكالة. أما العاملون عليا فهؤلاء جهة إيه؟ ولاية. طيب، كما ذكرنا، وهذا يظهر في قوله والعاملين عليها. الحاصل أن العاملين عليها لهم أجرة بقدر ما يقتطعون من جهدهم وأوقاتهم، لأن العامل عليها طيب يقتطع من جهده طيب ولا جهده، جهد ولا جهد؟ قلنا مرة فاتت ما الفرق بين الجهد والجهد؟ جهد المقل، ذكرنا الحديث، الجهد هي الطاقة والجهد هي المشقة، صح كده؟ فالشاهد أن العاملين عليها يستطيعون من جهدهم ومن أوقاتهم، فلهم رواتب لا يقدرونها هم، ولكن يقدرها لهم السلطان. ومنهم من يتعفف يقول أنا أعمل في هذا الأمر، أحتسب عملي، لا أريد أجرة، ولكن أسعى في جمع الزكوات وتفريقها على المحتاجين من باب تفريق القربات، وأن هذا عمل يعني أفرج به الكروب وأبتغي أجري من الله، فهذا يكون متعفف. لما أقول ذلك؟ ركز، ليس من شرط العامل عليها حتى يأخذ أجرة أن يكون فقيرا. قلت كده الكلام ده، أن يكون فقيرا. وصلت؟ أقول تاني، لأن الذين يأخذون من الزكوات منهم من يأخذ لحاجته، يعني يكون فقير ومسكين، ومنهم من يأخذ ولو كان غنيا. إزاي؟ قالوا كالعامل عليه، قالوا كالغارم، قالوا كالمجاهد، كما سيأتي. إنسان بيجاهد في سبيل الله، مش احنا قلنا من ضمن مصارف الزكاة، أو كما سنقول يعني وفي سبيل الله هم المجاهدين. فالمجاهد يريد مالا ليشتري فرسا وسلاحا، هل يقال خذ من مالك؟ ويكفي انه يبذل نفسه ووقته. فالمجاهد ياخذ من الزكاه لشراء مثلا فرس او سلاح حتى ولو كان ايه؟ ها غنيا. وصلت كده؟ ايضا العامل عليها، اصحى يا خالد، فالعامل عليها ياخذ ولو كان ايه؟ غنيا. اذا لو كان فقيرا لدخل في سهم ايه؟ احسنت، الفقراء. وصلت كده؟ ها؟ لو كان فقيرا لدخل في سهم الفقراء والمساكين. قال تعالى: وفي الرقاب، جمع رقبة، ففي الرقاب، وهي أموال يبذلها السلطان من الزكوات لفك أسرى المسلمين. كان في حرب مثلا، اللهم انصر المسلمين وأعزهم، انصر عبادك في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. فلو قدر أن حربا بين المسلمين والمشركين وأسروا جملة من المسلمين وعرضوا مالا لفك أسرهم، فهنا السلطان يدفع أموالا لفك الرقاب. والغارمين، الغارم هو الذي لحقه الغرم وهو المال. الغارم بتطلق على الدائن والمدين على فكرة. الغارم أصل الغرم إن الملازمة، إن عذابها كان غرامة، أي ملازمة لأصحابها، اللهم أجنا من النار. طيب، فالغرم من الملازمة، والغارم تطلق على الدائن والمدين. بمعنى إيه؟ الدائن بمعنى المدين الذي يريد القرض مثلا، هو غار انه يفضل يبقى ملازما لصاحب المال، اقرضني اقرضني اقرضني، ويتصل على الهاتف ويقابله ويذهب اليه ويتصل مرات عديده، انه ملازم لمن؟ صاحب المال، يقول اقرضني اقرضني اقرضني. طيب، فاذا اخذ المال واتى الاجل السداد، ها اصبح صاحب المال هو الغارم، لانه ايه؟ اصبح ملازم لمين؟ للمدين، رد الي مالي رد الي مالي رد الي مالي. ها، فتبادلت الكراسي، فصار المدين، فصار المدين بعد ان كان غارما صار الدان هو الايه؟ الغارم. نعم، سأتي الكلام. الغارم نوعان، غارم لنفسه وغارم لغيره. غارم لنفسه كرجل ركبه الدين، طيب، طب لما، سيسأل سائل، هذا غارم لنفسه ركبه الدين، لما لا ندخله مع الفقراء والمساكين؟ لفتة مهمة، وهي قد يكون هذا الغارم عنده سيارة وعنده بيت، طيب، ولكنه دخل في تجارة فركبه دين عظيم. معايا يا ابني؟ اصحى. فهو ليس بفقير ولا مسكين، ها، عنده سيارة وعنده بيت، طيب، يعني يعيش حياة كريمة. طب لما ثم دخل في تجارة، كان رجل أعمال، فاحترق مصنعه مثلا، فصار عليه ديون عظيمة، وصار غارما لآخرين، فهنا يعطى من الزكاة. طب لما كما ذكرنا لا يدخل في المسكين والفقير؟ لأنه كما ذكرنا ليس بفقير ولا مسكين. لما، سؤال آخر، لما لا يؤمر ببيع ما يملك؟ ها، هو أصالة، إنه أصالة هو بيملك سيارة يحتاج إليها له لأهل بيته. قد يكون الإنسان عنده سيارة من الضروريات، إنسان مثلا في بيئة صحراوية ويحتوي إلى سيارة ينتقل إلى عملي أو مدارس أبنائه مثلا، هناك أمور تكون السيارة ها مش مجرد رفاهيات ولا تحسينيات، قد تكون السيارة من الإيه؟ من الضروريات، وأيضا بيته. طيب، وصلت كده يا جماعة؟ كلام صعب ولا؟ عرفنا لما يقال غارم لنفسه وليس بفقير؟ لانه قد لا يكون فقيرا، ها يعيش حياه مستوره، لكن وعنده امور يحتاج اليها. وصل كده يا جماعه؟ الغارم نوعان، غارم لنفسه كما ذكرنا في المثال من احتاج، من ركبه دين عظيم، وغارم لغيره وهو رجل جلس الاصلاح بين الناس، وكان هذا الاصلاح يستوجب، جلس هذا الغارم بين زيد وعمر في معظم الاشكالات بين الناس تحل بالاموال، نزاعات خصومات بين اطراف، هذا اخذ مال من هذا، اخذ او استلم من هذا او الى غير ذلك. فجلس الغارم للاصلاح بين زيد وعمر، وكان هذا الاصلاح يحتاج الى ايه؟ الى مال. هذا الغارم لغيره ياخذ من الزكوات من بيت مال المسلمين ولو كان غنيا. كيف لو كان غنيا؟ لانه لا يؤمر ان ياخذ من ماله هو ليصلح بين الناس، لو كان ذلك لما جلس احد للاصلاح بين الناس، ويجلس ليصلح ويبذل وقته ومشورته ثم يبذل من ماله كمان. وصلت؟ ها، فهذه اصناف من الاغنياء ولكن ياخذون من الزكاه، كحال الغارم ها لنفسه او لغيره في الامور التي ذكرها. قال: وفي سبيل الله، في سبيل الله يدخل في ذلك الجهاد، يدخل في ذلك ايضا الزكاه لطالب العلم لانه في سبيل الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، جعل طلب الدين، ها قال: فلولا نفر، وهذه تستخدم في الجهاد. وابن السبيل هو الذي سافر سفرا وانقطعت به السبل، يعني مثلا ولي الأمر بيضع مثلا على الطرق بيوت كده فيها طعام وشراب لمن انقطع به السبيل لإطعامهم وإيوائهم. ثم تختم الآية بختام مناسب وله لفتة في قوله تعالى: والله عليم حكيم، تنبيه على أن هذه الأصناف التي ذكرت إنما ذكرت بعلم وبحكمة. ها ها السامع، نعم أحسنت، سهو. والمؤلفة قلوبهم أناس من الذين يأخذون من الزكاة لتقريبهم وتحبيبهم في الإسلام، يعني أسلموا ولكن لم يتمكن الإسلام من قلوبهم. وكم من أناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا من أجل المال ثم حسن إسلامهم، حتى قال أحدهم لقومه: أخبروا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كم الناس بيحبون المال، ها، ثم حسن إسلامهم على غرار طلبنا العلم لغير الله. ثم أبى الله إلا يكون لله. أول أمر الإنسان قد يطلب العلم ليقال ويقدم، فإذا طلب العلم زاده إيمانا وتقى وإخلاصا فحسنت نيته. كذلك الأمر هنا، رجل يرى أموالا عظيمة فيسلم من أجل المال، طيب فيغدق عليه بالأموال فيزداد حتى يحسن إيه؟ إسلامه بعد ذلك. نعم نعم، لا، لأنه غير مسلم لا يأخذ من الزكاة. طيب، فختمت الآية بالعلم والحكمة لبيان أن هذه الأصناف ما ذكرت سدى، ولكن بعلم وحكمة من الحكيم الذي وسعت حكمته كل شيء. نقف عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تحل الصدقة إلا، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدي منها لغني. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. غدا ان شاء الله عصرا درس الاقتصاد للامام عبد الغني المقدسي. يا استاذ حازم اصحى. كنت بقول انا الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي. لمن؟ ليه؟ ليه طيب؟ أيوه، لأنه عندنا كتابان بنفس الاسم. ها، الاختصاص في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي رضي الله عنه ورحمه الله، والثاني لابن قدامة المقدسي. اتفق أم اختلف؟ يتفقان ويفترقان. يتفقان في إيه؟ في اسم الإيه؟ المصنف. ويفترقان في إيه؟ في اسم المصنف. قول كده الكلام بقى ده. ها، في اسم المصنف ويفترقان في اسم المصنف. صلى الله على النبي، جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم.